أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن ناحية أخرى، فإن المتكلمين وبعض الفلاسفة مثل السيد الداماد يقولون ببداية زمانية للعالم المادي. السلام عليكم. كان الكلام في تسلسل الحوادث المادية. قلنا أنه يوجد في المقام اتجاهان: الاتجاه الأول الذي يرى بأن الحوادث المادية غير متناهية من حيث البداية ومن حيث النهاية، واستدلوا على ذلك بالبرهان الذي قدم بالأمس من أنه كل موجود مادي، كل حادث زماني، وهو مسبوق بمادة ومدة. إذن نحن أينما وضعنا يدنا على موجود مادي فهو مسبوق بمادة، مسبوق باستعداد، مسبوق بزمان. هذا هو الاتجاه الأول، والبرهان الذي أقاموه على ذلك أن الفاعل سبحانه وتعالى تام الفاعلية، وبناء على إثبات الهيولة الأولى فإن القابل أيضا تام القابلية. إذن لا معنى لانقطاع الفيض ولا معنى لانقطاع الحوادث الزمانية. في قبال هذا القول يوجد قوم آخر للمحقق السيد الداماد صاحب القبسات رحمة الله تعالى عليه وبعض المتكلمين، حيث أنهم ذهبوا أن للعالم بداية زمانية، يعني أن الحوادث الزمانية من حيث المبدأ منتهية. نحن نستطيع أن نصل إلى أول حادث زماني ونضع يدنا عليه ونقول من هنا بدأ العالم الزماني، وهذا معناه أنه يمكن أن يوجد موجود غير مسبوق بالمادة، لأن أول موجود قبله العدم بعد. إذن هذه القاعدة التي تقول أن كل موجود مادي فهو مسبوق بمادة وزمان، هذه منخرمة بالنسبة إلى الموجود المادي الأول، فإنه لم يسبق إلا العدم. لهذا يقول: ومن ناحية أخرى. إذن القول الأول أن كل ظاهرة مادية فهي مسبوقة بمادة ومدة، لهذا قلنا وبمقتضى عموم هذه القاعدة يصبح من غير الممكن ظهور موجود مادي من العدم المحض، وهذا ما تقدم في الفرض الأول وفي الفرض الثالث. في الفرض الأول تحقق موجود من العدم، في الفرض الثالث انعدام موجود وتحقق موجود بدلا عن من العدم. بناء على ثبوت هذه القاعدة أن كل موجود مادي مسبوق بزمان وبمادة، إذن الفرض الأول والفرض الثالث لا معنى له، وكذلك الفرض الثالث بناء على الفرض الثاني بناء على تمامية البرهان الذي أقامه الفيلسوف من أن الفاعل تام الفاعلية والقابل تام القابلية، إذن لا معنى لانقطاع الفيض. إذن من حيث المنتهى أيضا الحوادث غير متناهية. في قبال هذا القول الذي يرى أن الحوادث الزمانية غير متناهية من حيث المبدأ، غير متناهية من حيث المنتهى، يوجد قول للمتكلمين والسيد الداماد رحمة الله تعالى عليه، وهو أن للعالم بداية زمانية عليكم السلام. ومن ناحية أخرى، فإن المتكلمين وبعض الفلاسفة مثل السيد الداماد صاحب القبسات رحمة الله تعالى عليه أستاذ صدر المتألهين يقولون ببداية زمانية للعالم المادي. قلنا: ما هو المراد من البداية الزمانية؟ يعني نحن نستطيع أن نضع يدنا على أول موجود ولو اليد العقلية، العاقل يستطيع أن يقول أنه هناك موجود أول هو الذي بدأ به العالم الزماني. لرداية زمانية للعالم المادي ويتمسكون بأدلة بطلان التسلسل، يقولون أن التسلسل لا إلى نهاية محال، إذا لا يمكن أن يكون هناك. طبعا هذا التسلسل في مباحث التسلسل هناك بحث فيما بينهم بأن التسلسل محال، التسلسل الصعودي محال أو التسلسل الصعودي والنزولي أيضا محال، يعني هل يستحيل أن يكون لكل علة علة إلى ما لا نهاية، هذا هو المستحيل فقط، أو أيضا يستحيل أن يكون لكل معلول معلول إلى غير النهاية. هذا الأول يسموه التسلسل الصعودي والثاني يسمى عندهم التسلسل النزولي. هل أنه من حيث العلل لا بد أن تنتهي العلة إلى حدين، أو من حيث العلل ومن حيث المعلولات لا بد أن ينتهي إلى حدين؟ بحث موقول إلى محله. فهؤلاء يريدون أن يتمسكوا بالتسلسل الصعودي لإثبات أن للعالم الزماني بداية. قال ويتمسكون يعني المتكلمين وبعض الفلاسفة بأدلة بطلان التسلسل لرد فرضية كون سلسلة الحوادث لا نهائية من ناحية الأزل، يعني من حيث المبدأ على التسلسل الصعودي أن لكل علة علة إلى ما لا نهاية له، مو من حيث الأبد أن لكل معلول أيضا تحته معلول، هذا من حيث الأبد من حيث المنتهى. ذاك بحث آخر. ويتعلقون بهذه الأدلة أيضا لإثبات نهاية زمانية، إذن أيضا بنفس أدلة بطلان التسلسل يتمسكون لإثبات أن الحوادث الزمانية من حيث المنتهى أيضا لا بد أن تقف عند حدين. ويتعلقون بهذه الأدلة أيضا لإثبات نهاية زمانية للعالم المادي. طبعا هذا البحث وهو فيما يرتبط ببداية لعالم المادة أو نهاية لعالم المادة في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام واردة، يعني في روايات أهل البيت في البحار وردت مثل هذه الروايات، إن قبل آدمكم هذا قد ألف آدم، إن قبل آدمكم هذا ألف آدم، وإن بعد آدمكم هذا أيضا ألف آدم. أنه ليس الأمر هكذا أن الله سبحانه وتعالى إذا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات بعد لا يوجد عندهم مخلوق، لا ليس الأمر كذلك. وفي بعض الروايات ما مضمونه هذا المعنى وهو أن كل يوم يعيش الإنسان في الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى له قيامة قائمة للأمم السابقة وللمخلوقات السابقة، كل يوم يعيش الإنسان هناك قيامة لله سبحانه وتعالى يحاسب فيها بعض المخلوقات السابقة. فلهذا هذا المبحث تصور أنه قد مبحث غريب على الذهنية القرآنية أو الذهنية الروائية، لا الذهنية الروائية وجملة من الروايات فيها مضامين من هذا القبيل أنه نهائية أو غير متناهية. وبهذه الصورة ترتبط هذه المسألة، أي مسألة؟ مسألة أن للعالم بداية أو نهاية، أو ليس للعالم المادي بداية أو نهاية. طبعا كل البحث منحصر في العالم المادي لأن المتكلم لا يرى في الوجود غير الله مجرد، إذن ما سواه فهو مادي، إذن المخلوقات تنحصر في عالم المادة، البحث كله في العالم المادي. وبهذه الصورة ترتبط هذه المسألة وهي مسألة أن للعالم المادي بداية ونهاية بمسألة ماذا؟ بمسألة الحدوث والقدم الزمانيين للعالم. وترتبط بأي معنى؟ يعني يوجد بينهما تلازم، يعني من قال بأن العالم حادث زمانا لا بد أن يلتزم بأن الحوادث متناهية من حيث الأزل، هكذا يقول لا تلازم بينهما عقلا، ولكنه بحسب الخارج نحن وجدنا كل من قال بحدوث العالم الزماني قال ماذا؟ قال بتناهي سلسلة الحوادث الزمانية من حيث ناحية الأزل. فإذا لا تلازم بين المسألة من الناحية العقلية أن كل من قال بالحدوث الزماني لا بد أن يقول بالحوادث المتناهية من حيث من ناحية الأزل، لا، الحدوث الزماني لا يلازم تناهي الحوادث الزمانية، ولكن بحسب الخارج نحن وجدنا هكذا أن من قال بالحدوث الزماني قال ماذا؟ قال أيضا بتناهي الحوادث الزمانية من ناحية الأزل، فلهذا قال وبهذه الصورة ترتبط هذه المسألة بمسألة الحدوث والقدم الزمانيين للعالم، وإن كان لا يوجد بين المسألتين تلازم عقلي، يعني من قال بهذا لا بد أن يقول بذاك، فمن المحتمل أن يقول أحد بالقدم الزماني للعالم أن يقول بهذا، وفي نفس الوقت لا يرى من المستحيل ظهور موجود مادي من دون مادة قبلية، لا تلازم بينهما، لأنه محل الكلام إن كان محل الكلام كان في أنه هل يمكن أن يوجد عندنا حادث زماني بلا أن يكون مسبوقا بمادة أو لا يكون. قلنا أن الفلاسفة قالوا أن كل حادث زماني مسبوق بمادة وبمدة، يعني بزمان. وفي قبال هذا القول قول من؟ قول المتكلمين الذين قالوا أن ليس الأمر كذلك، العالم الزماني متناهي، إذن أول حادث زماني غير مسبوق بمادة ومدة. يقول المصنف بأنه لا تلازم عقلي بين هاتين المسألتين، يمكن أن يوجد هناك من يقول بالقدم الزمانية للعالم، يعني أن الحوادث لا متناهية، ومع ذلك يلتزم بماذا؟ يلتزم بأن الحادث الزماني يمكن أن لا يكون مسبوقا بمادة ومدة، وبالعكس يمكن أن يلتزم بالحدوث الزماني للعالم ويشترط أن يكون ماذا؟ لكل حادث زماني مادة ومدة سابقة. فإذن التفتوا للنقطة، فإذن نريد أن نقول لا تلازم عقلي بين هاتين المسألتين، بين مسألة القدم والحدوث، وبين مسألة أن كل حادث زماني مسبوق بمادة أو غير مسبوق بمادة. وإن كان لا يوجد بينهما تلازم، بين ماذا؟ بين مسألة الحدوث والقدم الزمانيين والمسألة التي هي محل الكلام أن كل ظاهرة مادية فهي مسبوقة بمادة ومدة. ما هذا المطلب صار واضح لو أكرره؟ شوفوا احنا عندنا المسألة الأولى هي ماذا؟ أن كل حادث زماني مسبوق بمادة ومدة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ماذا؟ أن العالم الزماني قديم أو حادث من حيث الزمان، أن العالم المادي قديم أو حادث من حيث الزمان، مراد حادث يعني مسبوق بالعدم، مراد من القديم يعني غير مسبوق بالعدم، لأنه لا أول لوجوده حتى يكون مسبوقا بالعدم. هل يوجد تلازم بين المسألتين؟ يعني كل من قال بالقدم لا بد أن يقول بأن كل حادث زماني مسبوق بمادة ومدة، هل يوجد مثل هذا التلازم بينهما؟ ليس كل من قال بالقدم الزماني لا بد أن يلتزم بأن كل حادث زماني مسبوق بمادة، لعله يلتزم بالقدم الزماني للعالم ولا يلتزم بأن كل حادث زماني مسبوق بمادة ومدة، بل يفترض قيام موجود تحقق وجود بلا أن يكون مسبوقا بمادة ومدة. هذا معنى أنه لا تلازم عقلية بينهما. قال وبهذه الصورة ترتبط هذه المسألة التي هي محل الكلام بمسألة الحدوث والقدم الزمانيين للعالم، بحسب الخارج ترتبط إحداهما بالأخرى لا بحسب التلازم العقلي. وإن كان لا يوجد بينهما تلازم، الآن يبين كيف أنه لا يوجد بينهما تلازم، فمن المحتمل أن يقول أحد بالقدم الزماني للعالم وفي نفس الوقت لا يرى من المستحيل ظهور موجود مادي من دون مادة قبلية. هذا الشق الأول. الشق الثاني: ومن الممكن أيضا أن يقول شخص بأبدية العالم من حيث المنتهى، ها، بأبدية العالم المادي، ولكنه لا يرى من المستحيل انعدام ظاهرة مادية بشكل ماذا؟ مادي. آمين. إذن إذا قال شخص أن العالم لا متناهي من حيث الأزل، من حيث الأبد، يعني من حيث المنتهى، هل لا بد أن يقول أن الحوادث تستمر لا إلى نهاية؟ لا، قد يقول بأنه تنتهي. ومن الممكن أيضا أن يقول شخص بأبدية العالم المادي، يعني لا متناهية من حيث المنتهى، ولكنه لا يرى من المستحيل انعدام ظاهرة مادية بشكل كامل، ووجود ماذا؟ ووجود ظاهرة مادية أخرى بشكل كامل. ثم يثبت لا نهائية تسلسل الحوادث من ناحية الأزل والأبد على أساس ماذا؟ على أساس دوام الجود الإلهي. كيف تريد هذا السطر الأخير؟ مصنف ماذا يريد أن يقول؟ يقول بأنه قب نحن إذا قلنا أن كل ظاهرة مادية ليس من الضروري أن تكون مسبوقة بمدة وبمادة، وأيضا من ناحية المنتهى قلتم يمكن أن تنعدم، لعد من أين تثبتون أن العالم من حيث المبدأ لا متناهي، من حيث المنتهى لا متناهي؟ نقول نثبته بالمرهان المتقدم، وهو أن الجود الإلهي لا متناهي والقابل تام القابلية. إذن يثبت ماذا؟ لا تناهي الحوادث من حيث الأزل ومن حيث الأبد، ولا تلازم لهاتين المسألتين بقاعدة ماذا؟ بقاعدة أن الموجود المادي لا بد أن يكون مسبوقا بمادة ومدة. ونحن هنا نبدأ بدراسة قاعدة ضرورة تقدم المادة على كل ظاهرة مادية. الآن نريد أن نرى أن هذه القاعدة تامة في نفسها أو غير تامة، ثم نشير إلى مسألة الحدوث والقدم الزمانيين للعالم، وهما مسألتان مهمتان، وخصوصا المسألة الثانية، وهي أن العالم المادي هل هو حادث زمانا أو أنه قديم زمانا. هذا الصراع القائم بين الفيلسوف وبين المتكلم، حيث أن المتكلمين يشكلون على الفلاسفة بأنكم تقولون بقدم العالم، والمتكلمين يشكلون والفلاسفة يشكلون على المتكلمين بأنكم تقولون بحدوث العالم الزماني. طبعا كل من هذين المطلبين له محذوره الخاص، يعني عندما يقول المتكلم للحكيم أنك تقول بالقدم هذا فيه محذور، وعندما يقول الحكيم للمتكلم أن هذا يلزم منه الحدوث أيضا هذا فيه محذوره الخاص، بيانه سيأتي. قاعدة ضرورة تقدم المادة على الحوادث المادية. المصنف يقول بأنه نحن بحسب الاستقراء والتجربة نجد أنه أي موجود إذا أراد أن يوجد فهو مسبوق بجملة من الشرائط التي تهيئ لوجود هذا الموجود الجديد. يعني نحن لم نجد في عالم المادة بحسب الاستقراء والتجربة موجود مادي، ولكن لا توجد هناك شروط قبلية لماذا؟ لتحققه ووجوده. أنت عندما تضع يدك على أي شيء في عالم المادة، طبعا عندما نقول هنا أي شيء مرادنا المركبات الحقيقية، وإلا هذه المركبات الصناعية قبل لم تكن موجودة ثم وجدت. البحث ليس في المركب الصناعي، الآن في المركبات الحقيقية، الشجر، النباتات، الأشجار، الحيوانات، الماء ونحو ذلك. وعندما تضع يدك على أي شيء من هذه الأشياء الموجودة تجد أنها ماذا؟ مسبوقة بمقدمات وشرائط ومعدات هيأت لوجود هذا الموجود الجديد. ولكن هل يكفي الاستقراء لادعاء قاعدة كلية؟ لا إشكال ولا شبه أن الاستقراء مهما كان واسعا فإنه لا يمكن أن يكون استقراء تاما، بل هو استقراء ناقص، والاستقراء الناقص لا يمكنه أن يعطينا قاعدة كلية من أن كل موجود مادي فهو مسبوق بمادة بشرائط بزمان ونحو ذلك. من هنا احتاج الفلاسفة إلى أن يقيموا برهانا عقليا لإثبات هذا المطلب، لأن البرهان أو لأن التجربة والاستقراء لا يمكنهما أن يثبتا هذا المطلب من أن كل حادث مادي مسبوق بقوة الوجود بمادة بمدتين. ما هو البرهان العقلي؟ البرهان العقلي الذي ذكر في المقام، لأنه يقولون هذا الموجود الذي يريد أن يوجد بعد الآن، يعني الإنسان، هذا الموجود الذي يريد أن يوجد قبل وجوده هو واجب ممكن ممتنع؟ أي منهما؟ فإن قلت أنه واجب إذن لا معنى لأن يكون معدوما الآن، والمفروض أنه معدوم بعد لم يوجد. الإنسانية في حالة النطفة بعد لم توجد، فلو كانت الإنسانية واجبة في الوجود إذن لا معنى لأن نفرض أنها معدومة الآن، ولو كانت ممتنعة الإنسانية إذن لا معنى لتحققها لا الآن ولا بعد ذلك، إذن لابد أن نفرضها في الزمان السابق ماذا؟ ممكنة. فإذا ثبت إمكانها في الرتبة السابقة، هذا الإمكان يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى حامل، لأن الإمكان هو الإمكان الاستعدادي، والإمكان الاستعدادي عرض يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جوهر، تحتاج إلى موضوع. من موضوعه؟ المادة الأولى. إذن كل موجود زماني، كل ظاهرة مادية مسبوقة ماذا؟ بإمكان. هذا الإمكان يعبر عنه بالقوة كما تقدم، مسبوق بقوة الوجود. لماذا مسبوق بقوة الوجود؟ لأنه لو كان ممتنعا أو كان واجبا لما وجد على فرض الامتناع، ولما عدم على فرض الوجود. إذن قبل وجوده فهو ماذا؟ فهو ممكن الوجود، وهذا الإمكان هو الإمكان الاستعدادي. فإذا كان هذا هو الإمكان الاستعدادي نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى جوهر، لأن الإمكان الاستعدادي عرض كيف، والكيف يحتاج إلى جوهر، والجوهر هي المادة. إذن كل موجود زماني، التفتوا جيدا، مسبوق بقوة الوجود. هذه القوة يا هي الإمكان الاستعدادي، والقوة تحملها المادة. فإذا الموجود الزماني مسبوق بمادة تحمل قوة وجوده اللاحق. هذا معنى قول الفلاسفة أن كل ظاهرة مادية مسبوقة بمادة تحمل تلك المادة قوة وجود هذا الموجود اللاحق. قاعدة ضرورة تقدم المادة على الحوادث المادية. لقد أشرنا سابقا إلى أن المشاهدات العديدة تثبت حدوث تبدلات مختلفة في الأشياء المادية، فتحل ظواهر جديدة محل الظواهر السابقة بشكل تسود فيه، أي في هذه الحالة في هذه العملية، علاقة القوة والفعل فيما بين هذه الظواهر الجديدة والظواهر السابقة. أما الاستقراء التام، هذا الاستقراء الناقص بحسب التجربة، أما الاستقراء التام بالنسبة لجميع الحوادث المادية فهو غير ممكن، ولا يوجد إنسان قد عاصر بداية العالم، ولا يملك أي أحد تجربة حول نهاية العالم حتى يقول من الأبد، من الأزل إلى الأبد، من المبدأ إلى المنتهى، هذه القاعدة حاكمة. ولا يمكن أيضا اكتشاف العلة اليقينية لتقدم المادة من الموارد التي تمت مشاهدتها. أخي إذا استطعنا نحن من خلال التجربة والاستقراء أن نستكشف العلة، الملاك التام، فنقول هذا الملاك التام إذا كان موجودا فكل حادث زماني مسبوق ماذا؟ مسبوق بمادة ومدة. يقول لا يمكننا أيضا أن نكتشف العلة اليقينية، ولا يمكن أيضا اكتشاف العلة اليقينية لتقدم المادة من الموارد التي تمت مشاهدتها حتى يمكن عد هذه القاعدة من المجربات، أيضا لا يمكن هذا. ولهذا لجأ الفلاسفة إلى الدليل العقلي لإثبات هذه القاعدة، وهي أن كل حادث مادي مسبوق بمادة تحمل قوة وجود ذلك الحادث. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية يقول نحن بواسطة الاستقراء الناقص نستطيع أن نصل إلى قاعدة. الذي أثبته السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأسس هذا المعنى، وهو أنه لماذا تقولون أنه لا نستطيع من الاستقراء الناقص أن نصل إلى قاعدة وأن نكتشف العلة اليقينية؟ لا، نحن بحساب الاحتمالات وقوانين الاحتمال نستطيع حتى بالاستقراء الناقص أن نكتشف العلة اليقينية. وخلاصة هذا الدليل هي إن كل ظاهرة مادية تتميز بإمكانية الوجود قبل أن توجد، قبل أن تتحقق فهي ممكنة، وإلا ولو لم يكن مثل هذا الإمكان قبل الوجود لكانت الظاهرة المفروضة اللاحقة الجديدة إما واجبة الوجود أو ممتنعة الوجود. وإذا كانت واجبة لا معنى لانعدامها الآن، إذا كانت ممتنعة فلا معنى لتحققها بعد ذلك. ولما لم يكن هذا الإمكان أمرا جوهريا، بل هو ماذا؟ بل هو عرض كيف استعدادي، والكيف الاستعدادي يحتاج إلى مادة تحمله، يحتاج إلى جوهر وموضوع. ولما لم يكن هذا الإمكان أمرا جوهريا فلا بد من وجود جوهر يتصف به، أي يتصف بهذا الإمكان، وذلك هو ما يسمى بالمادة. إذن كل حادث زماني فهو مسبوق بمادة، وهذه المادة ما هي وظيفتها؟ تحمل قوة وجود هذا الموجود اللاحق. إذن من هنا اتضح أنه قبل تحقق أي موجود زماني يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا مادة ويوجد عندنا قوة. المادة هي المادة الأولى، والقوة هي ماذا؟ هي الكيف الاستعدادي. وما هي النسبة بين المادة الأولى والكيف الاستعدادي؟ والمادة الأولى هي القبول، الكيف الاستعدادي أيضا هو القبول. ما الفرق بينهما؟ ذكروا فروق كثيرة فيما بينهما، ولكن الفرق الواضح هو أن المادة الأولى جوهر، وهذه القوة والكيف الاستعدادي ماذا؟ عرض. هذا أولا. وثانيا أن النسبة بينهما كيف أن الجسم التعليمي يعين إبهام الجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي بما هو جسم طبيعي، لا هو مكعب، لا هو أسطواني، لا هو شيء آخر، بل هو الجسم الطبيعي. وبما يتعين هذا الإبهام؟ يتعين بماذا؟ يتعين بواسطة الجسم التعليمي. يعني الجسم التعليمي عندما يعرض الجسم الطبيعي يتعين إبهام الجسم الطبيعي. كذلك المادة الأولى فهي محض القبول، ولكن قبول ماذا؟ هي قبول، ولكن قبول ماذا؟ هذا قبول ماذا؟ من يعين هذا القبول؟ يعينه الكيف الاستعدادي، يعينه هذا العرض. من قبيل ما ذكرنا في الجنس والفصل، قلنا أن الجنس معنى مبهم. الحيوان، نحن لا يوجد عندنا شيء في الخارج حيوان ليس بإنسان، ليس بغنم، ليس ببقر ونحو ذلك. لا يوجد عندنا شيء في الخارج حيوان ليس ببقر، ليس بغنم، ليس، لأنه الحيوان في الخارج إما إنسان، إما غنم، إما بقر، إما إلى غير ذلك. إذن من يعين إبهام الجنس؟ الفاصل. ذلك الاستعداد هو الذي يعين، يعني الكيف الاستعدادي هو الذي يعين إبهام القوة المادة الأولى. فلهذا قال إذن تقدم المادة على كل ظاهرة مادية، هذا التقدم طبعا تقدم أيضا تقدم زماني وتقدم رتبي، إذن تقدم المادة على كل ظاهرة مادية يصبح ضروريا. يقول المصنف ولكن هذا الكلام قابل للمناقشة من عدة جهاتين. المناقشة الأولى التي يريدها يقول بأنه هذا المبنى، هذه القاعدة والبرهان يثبت لنا تقدم المادة الأولى زمانا والاستعداد زمانا على ماذا؟ تقدم الزماني للاستعداد على الموجود اللاحق. نقرأ باعتبار وقد لا يأخذ معنا. قال ولكن هذا الكلام قابل للمناقشة من عدة جهات. في هذا البيان قد فرض لكل ظاهرة مادية زمان سابق. التفتوا هسه الإشكال، شوفوا يرد على هذا أو لا يرد. يقول أنه فرض لكل حادث زماني، يعني هذا الإنسان الذي يوجد في يوم السبت فرض قبله أنه هذه الظاهرة لها زمان سابق، وفي الزمان السابق تتصف بأنها ممكنة، بأنها واجبة، بأنها ممتنعة. ننفي الوجوب والامتناع فيبقى ماذا؟ فيبقى الإنسان. وهكذا كنا نقول احنا بأن هذا الموجود اللاحق له وجود سابق زمانا على وجوده، كنا هكذا نقول. وكنا نقول بأن الاستعداد له تقدم زماني على الوجود اللاحق. بلي بس ذاك بحث اشكال اخر، ذاك يأتي اشكال اخر، هذا لا هذا غير ذاك الاشكال. يقول لكل ظاهرة مادية زمان سابق، الظاهرة المادية لها زمان سابق، لو استعدادها تكون في الزمان السابق، استعدادها يكون في الزمان السابق، مو الظاهرة المادية اللاحقة لها زمان سابق. والآن يريد يشكل، يريد يقول بأنه الزمان ينتزع من الوجود وبعد لم يوجد، كيف يوجد له زمان سابق؟ ونحن لم نقل أن هذا الموجود اللاحق موجود في الزمان السابق حتى تقولون أنه قبل وجوده كيف يكون في الزمان السابق. التفتوا للإشكال جيدا. قال لكل ظاهرة مادية زمان سابق بحيث يكون إمكان وجود الظاهرة المفروضة ثابتا في ذلك الزمان. فإذا هذه الظاهرة المادية التي تأتي في يوم الأحد لها ماذا؟ لها زمانها السابق، وإمكان الظاهرة يثبت ماذا؟ في الزمان السابق لهذه الظاهرة. فلي؟ أنتم ماذا تلتفتون للإشكال؟ صحيحا مو زمان، مو الظاهرة المادية لها زمان سابق، استعدادها لها زمان سابق. أنا بدي أقول من هذا القائل في البرهان؟ مو هذا، ودا أقول دا أبين أنتم ماذا تلتفتون. دا أقول مو الظاهرة اللاحقة لها زمان سابق، محال هذا، استعدادها لها الزمان السابق، مو نفس الظاهرة لها الزمان السابق. حتى نفرض الإمكان في الزمان السابق للظاهرة، هذا الزمان السابق مو زمان الظاهرة، زمان استعداد الظاهرة. ماذا تلتفتون؟ زمان لمن يا شيخ؟ زمان لمن؟ زمان لمن؟ لا أجيبونا بعد، ليش تهربون؟ زمان من؟ زمان الظاهرة لو زمان استعداد الظاهرة؟ طب أحسنتم، أحسنتم جيد جدا. فإذا هذا الزمان مو زمان الظاهرة، زمان الاستعداد، والآن هذا الاستعداد متحقق بالفعل وزمانه متحقق. فإذا كان هذا الزمان الزمان، إن شاء الله نحن في بحث نهاية الحكمة سنثبت نعم زمانها زمان نفس الظاهرة، ولكن في هذه المرتبة الوجودية، ما المحذور في ذلك؟ أنا بدي أقول لعد مو إشكال، أنت تريد تشكل على هؤلاء، أنتم ما تخلون نكمل الإشكال. شوفوا شو يقول: بينما الزمان بعد من أبعاد الموجودات المادية وليس له وجود مستقل عنها، يعني إذا لم يكن موجودا كيف يكون له زمان سابق؟ هل التفت للإشكال؟ يريد أن يقول هذه الظاهرة التي بعد لم تتحقق كيف يكون لها زمان سابق؟ وإذا كنا نحن نقول أن هناك زمان سابق للظاهرة، فهنا من حقك أن تقول أن الزمان بعد ينتزع من الظاهرة، وقبل وجود الظاهرة لا زمان حتى ينتزع. فإذا إحنا هنا نريد أن نقول شيخنا، نحن لو كنا نقول أن الظاهرة، افترض هذه الظاهرة يوم السبت توجد، وعندما نقول أن الظاهرة توجد في يوم السبت يوم الجمعة الزمان السابق للظاهرة، نعم إذا كنا نقول أن يوم الجمعة هو الزمان السابق، وهذا الزمان السابق هو الزمان السابق للظاهرة، إشكالكم جدا وارد. لماذا؟ لأنه بعد الظاهرة لم توجد، كيف يكون لها زمان سابق عليها؟ نحن لا نقول أنه في يوم الجمعة هذا هو الزمان للظاهرة التي توجد في يوم السبت، وإنما هذا الزمان زمان استعداد الظاهرة، زمان الشرائط التي تهيئ لوجود الظاهرة في يوم السبت. هذا مضافا، التفت شيخنا بعد البحث، هذا مضافا، التفتوا، هذا مضافا إلى أننا سنثبت إن شاء الله في محله في النهاية من أن الموجود وجود واحد له مراتب. نحن قلنا فيما سبق في البداية في النهاية أن الصورة النوعية، نحن عندما نقول أن هذا الموجود فيه صورة عنصرية ثم معدنية ثم نباتية ثم حيوانية ثم إنسانية، هذه ليست صور منفصلة بعضها عن البعض، بل هو من قبيل الزمان الواحد المتصل أوله بآخره. وشكل العقل يأتي ويفصل يقول هذه ماذا؟ هذا القسط واليوم الأول، هذه الحصة اليوم الثاني، ولا في الواقع ماذا؟ متصل واحد في الصور التي تعرض المادة، أيضا متصل واحد ولكنه سيال بناء على الحركة الجوارية. فمن مقاطعه المختلفة العقل يأخذ ماذا؟ يأخذ عناوين مختلفة، يقول هذه صورة نباتية، هذه صورة حيوانية، هذه كذا. نعم هذا الإنسان في رتبة النطفة له زمانه الخاص به، ولكن الإنسان بحيث أنه إنسان له زمانه الآخر به. نحن لا نقول ذلك الزمان الموجود للإنسان موجود ماذا؟ قبل تحقق الإنسانية، بينما الزمان بعد من أبعاد الموجودات المادية وليس له وجود مستقل عنها. وإذا كانت لسلسلة الحوادث بداية زمانية فإنها ليس لها زمان قبل ذلك. فإذا قلنا أن الحوادث الزمانية لها بداية، إذن أول موجود ليس مسبوق ماذا؟ بزمان قبله. الإشكال الثاني يقول بأن هذا الإمكان الذي أثبتموه لنا هذا ليس هو الإمكان الاستعدادي، بل هو الإمكان الذاتي. ومحل كلامنا أين؟ في الإمكان الاستعدادي. وقد درسنا فيما سبق الفرق بين الإمكان الذاتي وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وبين الإمكان الاستعدادي الذي قلنا أن هناك فروقا كثيرة بين الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي. من الفروق الموجودة أن الإمكان الذاتي اعتبار عقلي بخلاف الإمكان الاستعدادي، فإنه ماذا؟ فإنه موجود خارجي يتصف بالقرب والبعد. أن الإمكان الذاتي لا يبطل عندما يتحقق الوجود، ولكن الإمكان الاستعدادي يبطل عندما يتحقق ممكن المستعد له. مثاله في النطفة والإنسان، شوفوا عندما نقول أن النطفة مستعدة لأن تكون إنسان، وبالنطفة إذا صارت إنسان بعد يبقى فيها الإمكان أو يبطل فيها الإمكان؟ يبطل فيها الإمكان، ولكنه الإمكان الذاتي باق على حاله. وهناك فروق أخرى، يقول هذا الذي ذكرتموه أن كل ظاهرة مادية تتميز بإمكانية، التفتوا جيدا للمطلب، بإمكانية، هذا يا إمكان، هذا الإمكان الذاتي، ونحن بحثنا أين؟ في الإمكان الاستعدادي الذي يكون ماذا؟ عرض ويحتاج إلى جوهر هو المادة الأولى. واضح هذا المطلب؟ الإشكال الثاني، أقرأ الإشكال الثاني. قال هذا الإمكان الذي تم إثباته من طريق نفي وجوب الوجود وامتناع الوجود عن الحادث المادي هو الإمكان الذاتي الذي ينتزع من ماهية الشيء، وليس هو أمرا عينيا حتى يحتاج إلى حامله. ما أدري واضح الإشكال لو مو الإشكال واضح؟ جواب الإشكال، التفتوا للجواب، جواب الإشكال شيخنا، هذا مو الإمكان الذاتي، هذا الإمكان الاستعدادي. لماذا؟ لأن الإمكان الذاتي يلحق ماذا؟ درستم في البداية الإمكان الذاتي لازم ذاتي للماهية، الماهية تنتزع من ماذا؟ من وجود الشيء. فإذا الإمكان متأخر برتبتين ماذا؟ عن الوجود. وقبل أن يوجد الشيء هل يمكن أن يوجد إمكانه؟ الإمكان لازم ذاتي للماهية، الماهية بناء على أصالة الوجود من أين ننتزعها؟ من الوجود. قبل تحقق الوجود يمكن انتزاع الماهية؟ إذا لا يمكن أن يوجد لازم الماهية. أنا بدي أقول هذا الإمكان مو الإمكان الذاتي. الشيخ دي يقول هذا الإمكان الذاتي. أنا بدي أقول مو ذاتي يا شيخ. أقول الإمكان الذاتي فرع تحقق الماهية، وتحقق الماهية فرع تحقق الوجود. هذه مباني يا مولانا أنتم لابد تأخذوها من عندنا الآن بعنوان التعبدي، لأنه أنتم في البداية لو دارسين البداية هذا المطلب هنا كان يتضح. وين كان ذاتي يا أخي؟ وين قال ذاتي؟ وين إمكان الذاتي أخي؟ وينه؟ عجيب الإمكان. هذا الشيخ ده يحمل الإمكان هنا على الإمكان الذاتي. احنا نقول له لا مو صحيح تحملها على الإمكان الذاتي. يعني نريد أن نقول بأنه بشرائطها، هذا المشكل أنه احنا الإخوة مقدمات البحث مو بيديهم، فلهذا هذا الوجوب الذي ذكر هنا الشيخ حملها على الوجوب والامتناع بالمعنى المتعارف للمادة. نحن نقول الوجوب هنا الامتناع هنا يعني أن الشرائط موجودة لو الشرائط غير موجودة. فإذا كانت الشرائط موجودة يعني ماذا؟ يعني لا بد أن يتحقق. الشرائط غير موجودة يعني لا يمكن أن يتحقق. هذا الوجوب والامتناع مو الوجوب والامتناع في قبال الإمكان الذاتي. الشيخ كل هذه دا يحملها على هذا المعنى. نحن نريد أن نقول بأن الإمكان الذاتي، بس هذا 2 زائد 2 يساوي 4. إمكان لازم الماهية. ماهية فرع ماذا؟ فرع الوجود. قبل الوجود أساسا ممكن أن تكون عندنا ماهية حتى يكون لازمها متحقق؟ والمفروض أن الإنسان بعده لم يوجد حتى يكون إمكانه قبل ذلك موجود. هذا الإمكان الذي تم إثباته من طريق إلى آخره. الإشكال الثالث قال: وقد ثبت في الدرس 48 أن الإمكان الاستعدادي أمر انتزاعي أيضا. وهذا أنت قلته هو إلا لم يثبت بعد ذلك. هذا أول الدعوة هذه. من قال أن الإمكان الاستعدادي هو ماذا؟ هو أمر انتزاعي. لا، نحن نقول أنه ماذا؟ من الأمور الماهوية وكيف استعدادي، يعني له ما بإزاء عيني بناء على ما تقدم. ويتم انتزاعه يعني الإمكان الاستعدادي. بعد هذا مو إشكال ثالث، هذا يعني نتيجة المطلب هذه. ويتم انتزاعه من توفر الشروط الوجودية والعدمية قبل تحقق الظاهرة، ولكنه بالنسبة للظاهرة المادية الأولى. طب الآن ماذا نقول في النسبة للظاهرة المادية الأولى؟ انتفتوا جيد، هذا جواب إشكال المقدم. أخر هو ماذا قال؟ قال الإمكان الاستعدادي مفهوم انتزاعي. ينتزع من ماذا؟ ينتزع من الشرائط التي تهيئ لظهور الموجود الجديد. طب إن أشكلت عليه قلت العد ماذا تقول في الظاهرة الأولى؟ هم توجد قبلها شرائط؟ نقول لم يقم عندنا برهان على أن كل موجود مادي لا بد أن يكون مسبوقا بشرائط الوجود. لا بد أن يكون مسبوق بشرائط تهيئ لوجوده في الخارج. نعم بحسب الاستقراء هذه الموجودات المادية هكذا، أما أن كل موجود مادي هكذا هذا لم يثبت لنا. فلهذا يقول ولكنه، هذا إشارة إلى جواب عن سؤال المقدم، ولكنه بالنسبة للظاهرة المادية الأولى لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار شروطا قبلية تهيئ لتحقق الظاهرة الأولى. وقد أشرنا في مبحث العلة والمعلول إلى أن الأسباب والشروط المادية لا يمكن إثباتها إلا عن طريق التجربة، والتجربة لا يمكنها أن تعطي قاعدة كلية لأنها استقراء ناقص، وليس لدينا تجربة تثبت ضرورة الشروط القبلية لكل ظاهرتين. هذه المسألة الأولى، وهي أن كل حادث زماني هل مسبوق بقوة الوجود أو ليس مسبوقا بقوة الوجود. الفلاسفة عموما يقولون أن كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود، والمصنف أنكر هذه القاعدة، قال لأن البرهان الذي أقاموه على ذلك غير تام. أما المسألة الثانية، الحدوث الزماني للعالم المادي، إن مسألة الحدوث الزماني للعالم المادي من المسائل العويصة في الفلسفة، واقعا من المسائل العويصة، وقد كانت دائما مورد نزاع وصراع، ويصر على إثباتها يعني الحدوث الزماني المتكلمون بالخصوص. ويعتبرونها من لوازم المعلولية، يعني كل ما ثبت أنه معلول فهو حادث زمانا. وهذا معناه ماذا؟ معناه ماذا؟ أن الموجودات الممكنة محصورة في عالم المادة، لأنه إذا كان عندنا معلول مجرد وليس مسبوق بحدوث زماني لنا الآن، لا زمان له. ومن هنا هؤلاء يقولون أن كل ما سوى الله فهو مادي، ويعتبرون الحدوث الزماني من لوازم المعلولية. وكما أشرنا في مبحث العلة والمعلول، فإنهم أي المتكلمون يعدون الحدوث الزماني من أكل الاحتياج إلى العلة، كما تذكرون في قبال من؟ في قبال الفلاسفة الذين قالوا أن الإمكان الذاتي هو ملاك الاحتياج إلى العلة. وقد أقمنا يتذكر الإخوة هناك برهان لإثبات أنه يستحيل أن يكون الحدوث ملاك الاحتياج إلى العلة، لا بنحو الاستقلال ولا بنحو الجزئية، بحثه تقدم في محله. هذا من جهته. ومن ناحية أخرى، فإن أغلب الفلاسفة كانوا يعتقدون بالقدم الزماني. طبعا أغلب الفلاسفة إلى قبل صدر المتألهين، وإلا مبنى صدر المتألهين بعد ذلك سنبينه، كانوا يعتقدون بالقدم الزماني للعالم المادي. مراد من القدم الزماني شنو؟ يعني نحن لا نستطيع أن نضع يدنا على الموجود الأول من عالم المادة. العالم المادي لا أول له من حيث الزمان ولا آخر له من حيث الزمان، ويقيمون أدلة على نظريتهم. طبعا هذا المطلب بهذا الشكل لعله كثير فيه إشكال، وسيأتي بيان الإشكال بعد ذلك. ومن جملتها، يعني من جملة البراهين التي يستدلون بها، الأدلة التي يعتمدون عليها لإثبات مطلبهم هو ماذا؟ ومن جملة تلك الأدلة استنادهم إلى القاعدة السابقة الذكر، وهي التي تقدمت أن كل حادث زماني مسبوق بمادة وبمدة. إذن لا يمكن أن نصل إلى حادث زماني ليس مسبوق بمادة، وهذا معناه أن الحوادث سوف تتسلسل لا إلى نهاية. لأنه لو قلنا أننا نصل إلى حادث زماني غير مسبوق بمادة، يعني انفرام القاعدة السابقة. إذن كل حادث زماني لا بد أن يكون مسبوقا بمادة. والمصنف يقول: وقد والتي اتضح لنا عدم صحة تلك القاعدة، فهل يوجد دليل آخر أو لا؟ يأتي، والحمد لله رب العالمين.